الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند شرح باب هاء الكناية من متن الشاطبية ومتن الدرة المضية، ونحاول إن شاء الله في هذا اللقاء أن ننتهي من هذا الباب ونتمه بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يعني نشرع فيما بعده، وهو باب المد والقصر ومذاهب القراء فيه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: باب هاء الكناية. ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلاة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. أرجو من الأفاضل ما كتبوه يعني معنا في المرات الماضية أو في المرتين الماضيتين أن يكون حاضرا أمامهم حتى يعني نراجع ما كتبناه على المتن، ونحاول أن نتعلم كيف نستخرج أو نستخرج أحكام وأصول القراء من على المتن بما يوافق ما ذكرناه في المرات أو في المرتين الماضيتين. قال رحمه الله: ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. هذه أول قاعدة كما سبق بيانه، أن هاء الكناية لم يصلها أحد من القراء السبع وكذلك الثلاث في متن الدرة المضية، لأنه لم ينص على خلاف في الدرة، فدل ذلك على أنهم وافقوا أصولهم فيما ذكره الإمام الشاطبي في متنه. فقال: ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، أي أن هاء الكناية إذا سبقها أو إذا أتى بعدها ساكن أو إذا سبقت ساكن لم يصلها أحد من القراء. وضربنا مثالا على ذلك، مثلا كلمة عليه الله أو عليه الله، تمام، هاء الكناية أتى بعدها اللام الساكنة في لفظ الجلالة فلم يصلها أحد من القراء العشر. هذه قاعدة، إذا أتى بعد هاء الكناية ساكن، سواء كان ما قبل هاء الكناية ساكنا أو مفتوحا، فلم يصل هاء الكناية أحد من القراء العشر، تمام؟ لكن الإمام اختصر القاعدة بقوله: ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن. خلاص، يبقى القاعدة إذا أتى بعد هاء الكناية ساكن فلم يصلها أحد من القراء العشر، وتشمل حالتيها، أن يكون ما قبل هاء الكناية ساكنا أو متحركا. في جميع الأحوال طالما ما بعدها ساكن فلن توصل هاء الكناية لأحد من القراء العشر. ثم انتقل رحمه الله ورضي عنه للقاعدة الثانية. لو تذكرون احنا قلنا هم ثلاث قواعد، القاعدة الأولى تشمل الحالتين، القاعدة الثانية، وطبعا الحالات أربعة: إما هاء الكناية في المنتصف وما قبلها متحرك أو ساكن، أدي حالتين، وما بعدها متحرك أو ساكن، حالتين، 2 × 2 يساوي 4 حالات. وضع الإمام في الشطر الأول حالتين، وهما إذا كان ما قبل هاء الكناية متحرك أو ساكن وما بعدها ساكن، يبقى دي حالتين. في جميع الأحوال القراء العشرة لم يصلوا هاء الكناية فيها. القاعدة الثانية: وما قبله التحريك للكل والصلة، وهي تعتبر الحالة الثالثة من أربع حالات لهاء الكناية، تمام؟ وهي القاعدة الثانية، إيه هي؟ وما قبله التحريك للكل والصلة، إذا كان ما قبل هاء الكناية متحرك وما بعده متحرك، تمام؟ احنا خلصنا ما بعده ساكن وانتهينا من الحالتين، ما بعده متحرك حالتين، إذا كان ما قبلها الكناية متحرك أو ما قبلها ساكن. طيب زي إيه مثلا؟ هو قال وما قبله التحريك للكل والصلة. مثلا في قوله تعالى له ما في السماوات، له ما في السماوات، هاء الكناية توسطت بين متحركين. هذه هي القاعدة الثانية التي ذكرها الإمام، أن يكون ما قبل هاء الكناية متحركا وما بعدها متحركا، تمام، فتكون هاء الكناية موصولة لجميع القراء العشر، قاعدة ثانية، تمام. وما قبله التحريك للكل والصلة، أي إذا أتى ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك للكل والصلة، أي أنها موصولة لكل القراء العشر. وقلنا أن معنى الصلة هو زيادة حركة على حركتها أو من جنس حركتها حتى يصير حرف مد. يعني إيه؟ يعني له الهاء مضمومة، الصلة معناها أن أنا زود ضمة كمان على ضمة الهاء فتصير له، له ما في السماوات، له ما في السماوات، حرف مد من جنس حركة ما قبل أو من جنس حركة الهاء اللي هو الضم، فيصير مد بالواو أو مد واو، تمام، فتصير له ما في السماوات. به نفس الكلام، تمام. طيب القاعدة الثالثة وهي الحالة الرابعة من حالات هاء الكناية، إيه هي؟ قال وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يبقى أول قاعدة اتفق العشرة على عدم صلة الهاء فيها، القاعدة الثانية اتفق العشرة على صلة الهاء فيها، القاعدة الثالثة انفرد الإمام ابن كثير المكي عن القراء العشرة فيها، تمام؟ وافقه بعض القراء في مواضع. طيب إيه هي؟ قال الأول القاعدة وما قبله التسكين لابن كثيرهم، أي إذا كان ما بعد هاء الكناية متحرك وما قبل هاء الكناية ساكن وصل الهاء ابن كثير. طيب عرفنا منين إن ابن كثير بيصل الهاء لا يسكنها أو لا يترك الصلة؟ بعطفها على قوله وما قبله التحريك للكل والصلة، والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، أي أن ما قبله التسكين وصل، وصلت فيه هاء الكناية للإمام ابن كثير، وابن كثيرهم عائدة على لم يصلوا أي القراء العشر، فكأنها معطوفة على القراء العشر، أي أن ابن كثير هؤلاء القراء هو الذي وصل هاء الكناية إذا أتى قبلها ساكن وكان بعد هاء الكناية متحرك. واضح يا جماعة؟ طيب مثال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هاء الكناية قبلها ساكن وهو الياء المادية وما بعدها متحرك، فيه هدى. طيب هيقرأها ازاي ابن كثير؟ يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب بقية القراء العشر، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. واضح؟ انفرد الإمام السوسي بينهم، والمفروض ان احنا نكون عارفين القاعدة مثلان في كلمتين فيدغمهما الإمام السوسي، فيقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام. يبقى لو هنقرأ هذه الآية للقراء العشر نعرف ان ابن كثير انفرد بصلة هاء الكناية، والسوسي بالإدغام الكبير، وبقية القراء بالقصر في هاء الكناية. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال استثناء وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، أي أن حفصا والاه، ولا أخاه ابن ولا أخاه ابن كثير في هذا الموضع تحديدا، وهو موضع سورة الفرقان، فيه مهانة ويخلد فيه مهانة. هذا هو الموضع الوحيد الذي وافق فيه حفصا، وافق فيه حفص ابن كثير. تمام. طيب، انتقل الإمام بعد ذلك. يبقى احنا كده خلصنا القواعد الثلاثة التي ذكرناها في المرة الماضية أو المرة التي قبل الماضية، والاستثناء الأول وهو كلمة فيه مهانا وافق فيه حفص ابن كثير فقرأ بالصلة على خلاف قاعدته. تمام. انتقل الإمام بعد ذلك إلى الأقسام التي ذكرناها في المرة الماضية. لو تذكرون قسمناها على أقسام، كل قسم فيه إما كلمة أو أكثر من ذلك، وأحكام القراء العشرة فيها. فبدأنا بقسم الذي فيه كلمة يؤده ونوله ونصله ونؤته، هذا قسم. وبالمناسبة يعني أستغفر الله لي ولكم على خطأ فاحش أخطأت فيه في المرة الماضية والتي قبلها في نسبة كلمة نؤته في مواضعها في القرآن، فأعتذر عن ذلك، لأني قلت أن نوله ونصله ونؤته في سورة النساء، وهذا خطأ فاحش مني، يعني أعتذر عنه فصححوه عني. كلمة نؤته الموضعان في سورة آل عمران للنساء. تمام. في سورة آل عمران للنساء، والموضع الثالث فيها من كلمة نؤته في سورة الشورى كما ذكرنا. يبقى كلمة نؤته في سورة النساء، ليست في سورة النساء كما ذكرت الموضعان، وإنما في سورة آل عمران. وكنت أحسب أنه من المفترض من يقرأ الشروح أن يصحح لي، من قرأ الشرح كان من المفترض أن يصحح لي، فأرجو يعني ألا يكون هناك حرج إذا أخطأت أن أراجع، فالخطأ أصل في، يعني هذا هو الأصل، فأسأل الله أن يعصمنا من الزلل والخطأ، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فأستغفر الله لي ولكم، فصححوا عني هذا وبلغوا من سمع معنا الدرس إن لم يكن وصله هذا الكلام. طيب، قال رحمه الله وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. أقرأ البيت تاني يا جماعة وحاولوا تضبطوا على هذا الأساس عشان الوزن لا يختل. وسكن يؤده، يبقى أول كلمة هيسكنها الإمام في قراءة المد، مش هنقول وسكن يؤديه مع نوله ونصله، لا، الأولى ساكنة، وسكن يؤديه مع نوله ساكنة أيضا، ونصله بالإشباع أو الصلة، ونؤته منها بالقصر فاعتبر صافيا حلا. ما معنى هذا البيت؟ يقول الإمام أن كلمات يؤديه ونوله، يؤده كما قلنا ذكرت أو وردت في سورة آل عمران في موضعين، ونوله في سورة النساء، ونصله في سورة النساء أيضا، ونؤته منها أي من هذه الكلمات تأخذ نفس حكمها موضعان في سورة آل عمران، وموضع في سورة الشورى، فاعتبر صافيا حلا. الفاء رمز لحمزة. راجعوا معنا يا جماعة معلش اللي احنا كتبناه المرة اللي فاتت، احنا كنا قلنا لكل كلمة ثلاث حالات، او في هذا الباب ثلاث حالات او ثلاثة اوجه لهاء الكناية، السكون والقصر والاشباع. تمام؟ السكون والقصر والإشباع. في القسم الأول اللي هو يؤده ونوله ونصله ونؤته، الإمام بدأ بوجه السكون فقال: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. رجعوا معنا بقى الأحكام اللي احنا كتبناها المرات الماضية. السكون قرأ به اللي احنا كنا قلناه المرة اللي فاتت، حمزة وشعبة وأبو عمرو وأبو جعفر. خلوا أبو جعفر دلوقتي على جنب لأن هنتكلم فيه لما نشرح الدر. حمزة وشعبة وأبو عمرو. نراجع كده على المتن. قال الإمام: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. الفاء رمز لحمزة كتبناه. صافيا، الصاد نصع، النون لعاصم، والصاد لشعبة، والعين لحفص. يبقى الصاد فيها لشعبة كتبناه. حلا لأبي عمرو، حطي أبا اجدهز حطي، فالحاء لأبي عمرو. يبقى عرفنا إن اللي بيقرأ بالسكون في هذه الكلمات الثلاث حمزة وشعبة وأبو عمرو من الشاطبي. واضح يا جماعة؟ طيب. ثم قال: وعنهم وعن حفص فألقه. يبقى انتقل للقسم الثاني، انتقل للقسم الثاني. القسم الثاني كلمة ألقه، فألقه إليهم في سورة النمل. طبعا بعضكم هيسأل: طب احنا فين بقية يعني الأوجه، القصر والإشباع؟ سيأتي مع بقية الباب بإذن الله. احنا هنشرح الأول الأبيات على ظاهرها وهنعرف نطلع بقية الأحكام إزاي، تمام؟ فلا تستعجلوا بإذن الله، كله يظهر بإذن الله واحدة، يعني واحدة واحدة بإذن الله. فقال: وعنهم وعن حفص فألقي. عنهم عائدة على من؟ على الثلاثة قراء الذين الثلاثة القراء الذين ذكرهم في الرموز الماضية. فاعتبر صافيا حلا، أي حمزة وشعبة وأبو عمرو ومعهم حفص. وعنهم وعن حفص فألقي. طب يعملوا فيهم إيه؟ إحنا لسه على العطف على حكم السكون. هو قال وسكن يؤدي. طيب هل انتقل لحكم تاني غير السكون؟ لا، يبقى إحنا على السكون لسه. يبقى نفهم من كده إن ثلاثة القراء الذين ذكروا في الرموز الماضية ومعهم حفص في كلمة فألقه في سورة النمل يقرؤون بالسكون. رجع معايا اللي كتبناه المرات الماضية، هنلاقي فألقه في سورة النمل القسم الثاني قرأها بالسكون حمزة وعاصم وأبو عمرو وأبو جعفر. خلوا أبو جعفر دلوقتي، يبقى معانا حمزة وعاصم لأن كان شعبة في المرة الماضية، زاد عليه حفص فبقى عاصم كقارئ. حمزة وعاصم وأبو عمرو، يبقى أحكامنا لغاية دلوقتي ماشية صح، تمام؟ ثم عطف، فاكرين لما كان الإمام قال أن الواو فاصل، أنه يفصل بالواو؟ لا، أنا مش محتاج أن أنا أقول بقى ما إحنا قلنا عاصم، ما هو عاصم يشمل حفص وشعبة، تمام؟ فيكفي أن نقول عاصم، طالما قلنا عاصم يبقى يشمل حفص وشعبة. اكتفينا بواحد من الرواة، يبقى لازم نوضح مذهب الثاني، واضح؟ طيب. قال: وعنهم وعن حفص فألقه. ثم قال: فصل بالواو وقال: ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. على المتن كده يا جماعة بعد إذنكم بالقلم الرصاص شدوا بعد كلمة فألقه خط، خط مايل كده، عشان نعرف ان الحكم في هذه الكلمة انتهى عند كلمة فألقه. حكم جديد برموز جديدة من اول كلمة ويتقي. فيبقى الوصل الصحيح ان احنا نقول وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه، ويتقي حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. واضح كده؟ طيب القسم الثالث كلمة يتقي في سورة النور. قال الإمام: ويتقي حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا. لسه كل ده احنا بنبني على حكم اللي الإمام قاله في الأول وسكن. يبقى احنا كل ده شغالين، أي حد بنقول الرمز بتاعه نقصد به أنه يقرأ بالسكون، واضح؟ فيبقى يتقي قرأها بالسكون حمى أبو عمرو صفوه شعبة قوم بخلف، القاف رمز لمين؟ لخلاد. فضق أبش دهز حطي كلن نصع فضق رست الكساء. يبقى فضق حمزة، الفاء لحمزة والضاد لخلف والقاف لخلاد. فقال الإمام قوم بخلف، يبقى قرأ المرموز له بقوم بقاف قوم بخلف. لو قال الإمام، لو أراد الإمام خلف كل من سبق، خدوا بالكم يا جماعة من الكلمات والضمائر بالذات لأنها دقيقة، سيأتي معنا بعد ذلك ما يوضح خلاف هذا الموضع. لو قال الإمام قوم بخلفهم يبقى كل اللي سبقت رموزهم يقرؤون بالخلف. لو قال بخلفهما تبقى عائدة على الرمزان فقط السابقان مباشرة لكلمة بخلفهما، لكن لما قال بخلف مفردة تعود على أقرب مذكور وهو المرموز له بقول قوم. يبقى خلاد فقط هو الذي قرأ بالخلف. يبقى عندنا اللي قرأ بيتقه كسر القاف مع إسكان الهاء، يتقه كما نطقها الإمام في المتن. حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا، أبو عمرو وشعبة قولا واحدا وخلاد بخلف عن، تمام؟ طيب ثم قال طبعا وأنهلا ليست رمز، لماذا؟ لأنها سبقت كلمة، سبق كلمة أنهلا الواو الفاصلة، واضح؟ يعني ما يجيش حد فينا يقول طب ما هو أنهلا الهمزة رمز لنافع، خطأ. ليه؟ لأنه فصل بالواو والواو فاصل كما سبق بيانه في المقدمة، فننتبه لهذا الأمر. ثم قال يبقى احنا لو رجعنا على الأحكام اللي كتبناها السكون أبو عمرو وشعبة وخلاد بخلف عن، وابن وردان يأتي في شرح الدر. ثم قال وقل بسكون القاف، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. يبقى حفص، حفص عن عاصم انفرد عن القراء العشرة بهذه القراءة، ألا وهي سكون القاف وقصر الهاء، فيقرأ ويتقه فأولئك، ويتقه قلقلة القاف وليس تحريكها، لا أقول ويتقه خطأ، ويتقه فأولئك، واضح؟ طيب الباقين ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، واضح؟ طيب يبقى عندنا أبو عمرو وشعبة وخلاد بخلف عن بالسكون، وسكون القاف وقصر الهاء لحفص وحده. ثم قال الإمام انتقل لكلمة أخرى، القسم الآخر، وهو كلمة يأته في سورة طه. كلمة يأته في سورة طه، قال ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. طيب لماذا نص الإمام مرة أخرى على الإسكان؟ لأنه قطع قاعدة الإسكان أو حكم الإسكان الذي كنا نسير عليه في المرات الماضية بقوله في النص على قراءة حفص أو على رواية حفص في قوله وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. فلو قال ويأتي لدى طه له يجتلى مثلا أو يجتلى على طول، فدل ذلك على أن مرموز يجتلى يقرأ بالقصر، وهو لا يقرأ بالقصر وإنما يقرأ بالإسكان، فاحتيج لأن ينص على الإسكان مرة أخرى. واضح يا جماعة؟ يبقى عرفنا أن كلمة بالإسكان، بالإسكان ليست حشوا، أي ليست إضافة للمتن لتتميم الوزن، وإنما هي إعادة مرة أخرى، مرة أخرى أو إعادة الحكم مرة أخرى للإسكان، لأنه قطعه بالقصر في النص على رواية حفص. فقال ويأته لدى طه، أي في سورة طه، يأتي التي في سورة طه بالإسكان يجتلى، أي قرأها بالإسكان مرموز كلمة يجتلى وهو الياء، وهي رمز للسوسي عن أبي عمرو. حطي الحاء لأبي عمرو والطاء لدوري للدوري والياء للسوسي، تمام؟ طيب، وقفنا عند القسم الرابع. ثم أراد الإمام قبل أن يدخل في كلمات أخرى على أن يعرفنا بقية أحكام القراء الباقين من السبعة، اللي هو لغاية دلوقتي أغفلهم. إحنا ما نعرفش لغاية دلوقتي غير اللي قرأوا بالإسكان في الكلمات الماضية ورواية حفص في كلمة يتقي، صح؟ ده اللي إحنا اتكلمنا فيه لغاية دلوقتي، الإسكان في كله ما عدا كلمة يتقي، نص الإمام على رواية حفص. طب القصر والإشباع نعرف أصحابهم منين؟ راح الإمام قال لنا وفي الكل. شوفوا بقى الاختصار، يعني هذا النظم آية من آيات الله أجراها على لسان الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه، أن ييسر له اختصار كل ما ذكرناه في المرتين الماضيتين في هذه الأبيات العشر. فيعني تأملوا هذا الأمر وترضوا وترحموا على هذا الإمام الجليل رحمة الله ورضي عنه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، شدوا خط بعد كلمة بخلف، تمام؟ فالإمام بيقول وفي الكل، أي في كل ما سبق قصر الهاء، يبقى ادانا الحكم الثاني، احنا خلصنا الإسكان بقلنا القصر والإشباع. فقال وفي الكل، في كل ما سبق من الأقسام قصر الهاء الكناية، قصر هاء الكناية المرموز لهما ببان، باء بان وهو قالون، ولسانه وهو هشام عن ابن عامر بخلف، أي بخلف عن هشام. يبقى قالون في كل ما سبق ذكره قرأ بالقصر قولا واحدا، ما عدا ما سيأتي في الاستثناء في بقية الشطر الثاني. وقرأ هشام في كل ما سبق بالخلف، أي بالقصر ومعه وجه آخر سينص عليه الإمام فيما يأتي، تمام؟ أو سنعرفه فيما يأتي. يبقى عندنا اللي قرأ بالقصر في يؤدي، راجعوا معايا يا جماعة اللي احنا كتبناه المرات الماضية، قلنا أن القصر في يؤده ونوله ونصله ونؤته، كذلك في أو خلينا بدول الأول، القسم الأول قالون وهشام بخلف عنه ويعقوب من الدرة سيأتي. يبقى قالون وهشام بخلف عنه، عرفنا منين؟ على طول نروح قايلين وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، يبقى قالون وهشام بخلف عنه قرأ بالقصر في هاء الكناية في هذا القسم. فألقه أيضا مرت معنا، لو رجعنا الأحكام عندنا هنلاقي القصر أيضا لقالون وهشام بخلف عنه ويعقوب. يتقه في القصر الهاء قالون وهشام بخلف عنه، أو قالون وهشام بخلف عنه ويعقوب. ثم يأتي هنا بقى اللي هيجي فيها الكلام، هنلاقي قصر القصر لقالون بخلف ورويس، ما معناش هشام، ليه؟ هنعرف في الشطر القادم. قال الإمام وفي طه بوجهين بجلا. يبقى موضع طه اللي هو يأته بوجهين أي بالوجهين بجلا مرموز كلمة بجلا وهو قالون قرأها بالقصر عطفا على ما سبق، فيكون الوجه الثاني له الإشباع وليس السكون. لماذا؟ لأن الإمام في البيت السابق نص على من قرأ بالسكون وهو السوسي، فلو أراد أن قالون له القصر والإسكان لنص لنا على أن قالون مع السوسي بالإسكان، لكنه لما سكت عن قالون أصلا في كلمة يأته وانفرد بها السوسي بالإسكان علمنا أن الوجه الثاني لقالون هو الإشباع وليس الإسكان، يبقى له القصر والإشباع. طيب فين هشام؟ ما هو الإمام قال لنا وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. لماذا لم نقل في المرة الماضية أن هشام يقرأ بالقصر والإشباع في كلمة يأته في سورة طه؟ قال الأئمة المحققون رحمهم الله ورضي عنهم أن الإمام هشام ليس له من طريق النظم، وهو السؤال الذي سألته الأستاذة منى في المرة الماضية عن معنى أنه ليس له من طريق النظم إلا القصر إلا الإشباع. معنى ذلك لو تذكرون أننا قلنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله نظم كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني في هذا المتن، تمام؟ ثم زاد عليه بعض الفوائد في التي قرأها بإسناد آخر عن غير الإمام أبي عمرو الداني، تمام؟ فهذا هو طريق النظم أي كتاب التيسير للإمام أبي عمرو. لم نجد له فيه ذكر أن هشاما يقرأ بالقصر والإشباع في هذا الموضع، ليس له في كتاب التيسير إلا الإشباع. طيب هيجي حد يقول طب ما الإمام هشام ممكن يكون ثبت عند الإمام الشاطبي من طريق أو من زياداته على التيسير ثبت له القصر فيه، أي قرأ بالإسناد عن الإمام هشام بالقصر. فنقول أن المحققين راجعوا طرق الإمام الشاطبي فوجدوا أنه لم يثبت عن الإمام هشام من أي طريق له فيما صح عنه القصر. لذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه في كتاب النشر لم يذكر لهشام وهو قد قرأ القراءات من 10,000 طريق، ولم يثبت عنده من طريق صحيح لهشام إلا الإشباع. لذلك نص في الطيبة أي في الألف طريق الذي اختارهم من 10,000 طريق، نص على أنه لم يقرأ لهشام إلا بالإشباع ليس له القصر، تمام؟ فالذي عليه العمل أن الإمام هشاما لا نقرأ له من طريق الشاطبية وأصلها وهو التيسير إلا بالإشباع، وكذلك من طريق الإمام ابن الجزري في كتاب النشر وفي طيبة النشر ومن جميع طرق هشام ليس لنا عنه إلا الإشباع. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضح. ولذلك يعني كان شيخنا الشيخ سعيد يحيى رزق رحمه الله بارك الله في عمره ورحمه وأطال الله عمره ونفع به، حدثني أنه لما كان يقرأ شرحه على متن ربح المريد للإمام العلامة محمد هلال البياري، فكان يقرأه على الإمام السمنودي رحمة الله عليه ورضي عنه، فلما أتوا عند هذه النقطة وشرحها فقال له يعني للإمام لعل يعني نثبت لهشام القصر على اعتبار أنه قد يكون من زيادات الإمام الشاطبي، فقال له العلامة السمنودي رحمة الله عليه يقرأ من الطريق الذي صح منه، يقرأ به من الطريق الذي صح منه. يعني إيه؟ يعني لو عرفت تجيب الطريق الذي صح منه هذه القراءة أو هذه الرواية عن هشام فاقرأ به، لكن طالما لم يثبت لنا من طريق فلا نقرأ إلا بما صح عندنا من الطرق بالإسناد المتصل إلى هشام ومنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون الأمر واضح. معلش أطلت في هذه المسألة رغم أن أنا ما كنتش عايز أتطرق لهذه مسائل التحريرات أو الخلافات، لكن لأن الأخت الأستاذة منى كانت سألت في المرة الماضية. طيب، قال الإمام ثم بدأ في القسم الذي يليه الخامس اللي هو كلمة يرضى. طيب قبل ما ننتقل للكلمات الباقية عايزين نعرف نجيب الإشباع منين. فاكرين يا جماعة في مقدمة الشاطبية لما الإمام قال كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعمل، دي في الأضداد لو تفتكروا، تمام؟ فعكس القصر إيه؟ الإشباع. عكس المد القصر، كلها معاني تؤدي معنى واحد. عكس السكون الحركة، تمام؟ فإحنا تكلمنا عن السكون، طيب عكس السكون في المد إيه؟ الإشباع. عكس القصر في المد إيه؟ الإشباع. يبقى لما سكت الإمام عن هذه المسائل عن بيان مذاهب بقية القراء علمنا مباشرة أن من لم ينص عليه الإمام في كل ما سبق فقد قرأ بالإشباع بمفهوم الإيه؟ الأضداد التي نص عليها الإمام في مقدمته. عشان تعرفوا يا جماعة فايدة المقدمة، اللي يفهم المقدمة وما فيها من رموز وما إلى ذلك هيعرف يفهم طبيعة المتن سريعا. هنا الإمام رحمه الله هو بيحاول يختصر كتاب كبير في هذه الأبيات المعدودة، لذلك بنقول يعني أنها آية من آيات الله أن يختصر الصفحات في أبيات كهذه. يعني هو إلهام من الله سبحانه وتعالى له أن يلهمه الرموز، وهو أول من ألف منظومة بهذه الرموز، وأول من وضع مثل هذه القواعد رحمه الله ورضي عنه، تمام؟ فأرجو من يذكر الإمام الشاطبي أن يترحم ويترضى عليه في كل ذكر. يعني والله يعني رحمة الله على الإمام الشاطبي ونفعنا بعلمه. طيب قال الإمام وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا. يبقى نعرف يا جماعة إن كل من سكت عنه الإمام قرأ بالإشباع، وكل من نص عنه الإمام أنه قرأ بوجهين ولم ينص عليه في السكون أو القصر فيما ذكره يبقى الوجه الثاني له هو الإشباع. واضح كده يا جماعة؟ طيب تعالوا نراجعهم سريعا. أول كلمة يؤده ونوله، أو أول قسم يؤده ونوله ونصله ونؤته، ذكر الإمام في الإسكان حمزة وشعبة وأبو عمرو، ثم قال لنا وفي الكل قصر الهائبان لسانه أي قالون وهشام بخلف عنه. يبقى كل الباقين قرأوا بالإشباع، اللي هم مين؟ اللي هم ورش، هو ذكر قالون عن نافع، تبقى ورش، يبقى ورش عن نافع بيقرأ بالإشباع. ابن كثير كما نعلم أن ابن كثير دائما ما يقرأ بالإشباع عشان نريح نفسنا، تمام؟ لأنه صاحب هذا الباب. أبو عمرو ذكر في السكون، ابن عامر تبقى معنا ابن ذكوان. طيب هشام احنا قلنا أن له الخلف القصر بخلف، يبقى الوجه الثاني له هل ذكره في السكون؟ لا، يبقى الوجه الثاني له في الإشباع. واضح يا جماعة؟ يبقى ورش وابن كثير وهشام وهو الوجه الثاني له، وابن ذكوان وحفص عن عاصم لأنه ذكر شعبة في من يقرأ بالسكون، تبقى حفص والكسائي. هذا بالنسبة لقراء السبعة، تمام؟ ثم انتقل بعد ذلك لقوله فألقه، نص على السكون لحمزة وعاصم وأبو عمرو، قالون وهشام خلاص قاعدة ثابتة عندنا أنهما يقرآن بالقصر بخلف عن هشام. يبقى الوجه الثاني لهشام مباشرة الإشباع، ونفس القراء الذين ذكرناهم في المرة الماضية عدا حفص لأنه ورد في السكون، تمام؟ طيب بعد كده يتقه، نص الإمام على قراءة على ما يقرأ به حفص، ونص على السكون لأبي عمرو وشعبة وخلاد بخلف عنه. طيب سكت عن خلاد عن الوجه الثاني لخلاد ولم يذكره في قصر الهاء، يبقى مباشرة نعرف أن خلاد الوجه الثاني له هو الإشباع. هشام ذكره في القصر في كلمة يتقيه، يبقى الوجه الثاني لم يذكره في الإسكان، يبقى الإشباع أيضا. ثم بقية القراء الذين لم يذكرهم الإمام يقرؤون بالإشباع، وخلاد في الوجه الثاني كما ذكرنا لأنه لم يذكره في القصر. يأته نص على السكون للسوسي، ونص على القصر فيها لقالون بخلف عن لما قال وفي طه بوجهين بجلة، وقلنا أن هشاما ليس له في هذا الموضع إلا الإشباع، تمام؟ طيب لم ينص على أن قالون الوجه الثاني له السكون، لم ينص عليه مع السوسي، يبقى علمنا أن الوجه الثاني لقالون في هذه الكلمة هو الإشباع. ثم بقية القراء العشرة يقرؤون بالإشباع مع الباقين ما عدا رويس وسيأتي في الدرة، تمام؟ يقرأ بالقص مع قالون في الوجه يعني. انتقل بعد ذلك الإمام لكلمة يرضى وهو القسم الخامس، فقال وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما، بخلفهما نص مرة أخرى على الإسكان. لماذا؟ لأنه لو لم ينص على الإسكان لعطفناه على القصر في البيت السابق، فنص على الإسكان ليعلم أن الحكم اختلف مرة أخرى، فرجع للإسكان وقال وإسكان يرضى في سورة الزمر يمنه الياء للسوسي، لبس اللام لهشام، طيب الطاء للدوري عن أبي عمرو، بخلفهما الضمير هنا يعود على أقرب مذكورين. من هما أقرب مذكورين؟ دوري أبو عمرو وهشام. طب السوسي؟ لا، السوسي قولا واحدا. لماذا؟ لأنه قال بخلفهما، وذكر ثلاثة قراء بثلاثة رموز ثم قال بخلفهما على الاثنين اللي سبقوا على طول وهما هشام ودوري أبو عمرو، قرأ بإسكان يرضى بخلف عنهما، تمام؟ والقصر فاذكره نوفل له الرحب. يبقى الوجه الثاني في كلمة يرضى القصر، من الذي قرأ به يا إمام؟ فقال فاذكره، يبقى حمزة. نوفل أي من أذكره من نافلة القول، تمام؟ عاصم النون له هشام الرحب نافع. طيب اللام بتاعت هشام ما هو ذكره في الإسكان، يبقى علمنا أن هشاما الوجه الثاني له هو القصر مع الإسكان. طيب دوري أبو عمرو لم يذكره في القصر وذكر له أن له الإسكان بخلف، يبقى علمنا مباشرة أن الوجه الثاني للدوري ليس القصر وإنما الإشباع. واضح يا جماعة؟ وبقية القراء الذين لم ينص عليهم لهم الإشباع في موضع يرضى في سورة الزمر. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب يبقى الإشباع لنا في يرضى ابن كثير وابن ذكوان والدوري عن أبي عمرو هو الوجه الثاني له، والكسائي وخلف العاشر وابن وردان من الدرة، وسيأتي بعد ذلك. ثم قال الإمام: والزلزال، القسم السادس بقى، الزلزال المقصود به سورة الزلزلة، أي أن موضع سورة الزلزلة خيرا يره بها، أي بسورة الزلزلة، وشرا يره، أي هذان الموضعان في سورة الزلزلة خيرا يره وشرا يره، يبقى كلمة يره خاصتان بموضع أو بسورة الزلزلة وليس ببقية المواضع التي وردت في القرآن. تمام؟ أيحسب أن لم يره أحد تدخل معنا؟ لا، لا تدخل معنا، لأن الإمام نص على السورة، على مواضع سورة الزلزلة. طيب، قال: حرفيه، أي حرفي سورة الزلزلة، سكن ليسهلا، أي سكن الهاء في الحرفين ليسهلا، أي اللام رمز لهشام عن ابن عامر، رمز لهشام عن ابن عامر قرأ بالإسكان فيها أو فيهما. واضح يا جماعة؟ علمنا من ذلك لما سكت عن الأوجه الأخرى، علمنا أن عكس الإسكان الإشباع، عكس الإسكان الإشباع، عكس القصر المد. واضح؟ فيبقى بقية القراء الذين لم يذكرهم الإمام لهم الإشباع في هاء كلمتي يره في سورة الزلزلة. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم انتقل الإمام للكلمة الأخيرة وهي كلمة أرجه، ويعني ركزوا معي في هذين البيتين، لأن الإمام اختصرهما اختصارا شديدا، يعني اختصارا مبدعا صراحة. فقلنا أن أرجه فيها ست قراءات، ثلاثة بالهمز أو ثلاث بالهمز وثلاث بغير الهمز. ثم قلنا أن الهاء بالهمز لنا فيها الضم بالقصر والضم بالصلة والكسر بالقصر، وبترك الهمز لنا في الهاء الإسكان والقصر بالكسر والإشباع بالكسر. شوفوا بقى الإمام هيختصر كل الكلام ده في البيتين، كيف سيختصر هذا الكلام في البيتين الآتيين. قال: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، أي المرموز لهم بكلمة نفر. نفر لو تفتكروا ذكرنا أنه رمز لابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. نص الإمام على أن هؤلاء الثلاثة يقرؤون بالهمز في كلمة أرجئه، يبقى ثلاثة من السبعة يقرؤون أرجئه. طيب، ثم بدأ في إيضاح، يبقى عرفنا أن الأربعة الباقيين بيقرأوا بترك الهمز: نافع وعاصم وحمزة والكسائي. طيب، ثم قال: وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، لف دعواه حرملا، اللام لهشام والدال لابن كثير والحاء لأبي عمرو، يبقى اللي ضم الهاء هشام وابن كثير وأبو عمرو. ثم قال: وأسكن نصيرا فاز، أسكن نصيرا فاز، أي عاصم وحمزة. سبق معنا أن عاصم وحمزة والكسائي ونافع يقرؤون بترك الهمز، ثم اختص من الذين يقرؤون بترك الهمز إسكان الهاء لعاصم وحمزة، يبقى عرفنا أن عاصم وحمزة يقرؤون بترك الهمز مع إسكان الهاء، يبقى بيقرأوا أرجه. أدي أول قراءة تمت معنا، ترك الهمز لأنهما ليس من مرموز نفر مع إسكان الهاء في قوله وأسكن نصيرا فازا، يبقى عاصم وحمزة قرأوا بإسكان الهاء مع ترك الهمز أرجه. ثم قال واكسر لغيرهم، هو نص معنا في كلمة لف دعواه حرملة على من قرأ بضم الهاء، لم يذكر بعد من قرأ بصلة الهاء أو بترك الصلة، هو ذكر فقط الضم، فقال أن هشاما وابن كثير وأبو عمرو وأبا عمرو يقرؤون بضم الهاء، ضم الهاء، فالباقين بالكسر أو السكون. اختار في السكون عاصم وحمزة، يبقى تبقى معنا الكسر، فقال واكسر لغيرهم، يبقى بقية القراء قرأوا بالكسر. تبقى معنا من مرموز نفر ومرموز ضم الهاء ابن ذكوان، يبقى ابن ذكوان الوحيد ممن يقرؤون بالهمز هو الذي يقرأ بكسر الهاء. تهت وأنا عارف، بس معلش هخلص بس الإيضاح الأبيات وبعد كده نحاول نجمعها سريعا. قال واكسر لغيرهم، يبقى كل من قرأ بغير الإسكان اللي هو نصيرا فازا وبغير ضم الهاء لف دعواه حرملة، وهم ابن ذكوان ونافع والكسائي، ابن ذكوان ونافع والكسائي قرأوا بكسر الهاء، تمام؟ ثم قال الإمام وصلها جوادا دون ريب لتوصلا، أي الذين قرأوا بكسر الهاء سواء قرأوا بالضم أو بالكسر المرموز لهم بجوادا وهو ورش، دون ابن كثير، ريب الكسائي، لتوصلا هشام. يبقى الإمام في هذه الأبيات نص على أربعة أو خمسة أمور في هذين البيتين، وهم الأول نص على من يقرأ بالهمز، ثم نص على من يقرأ بهاء بضم الهاء، ثم نص على من يقرأ بالإسكان، ثم نص على من يقرأ بالصلة، ونص وأطلق الباقين في من يقرأ بكسر الهاء. واضح يا جماعة؟ طيب تعالوا كده على اللي احنا كتبناه المرة الماضية نحاول نستخرجهم من البيتين. قلنا أن أرجئه أول حاجة ثلاثة قراءات بالهمز، أرجئه بالقصر أبو عمرو ويعقوب، خلوا يعقوب دلوقتي على جنب، خلونا في أبو عمرو، نطلعه إزاي من المتن أبو عمرو؟ قال وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنة، نفر مرموز لابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، يبقى عرفنا أول حاجة أن أبو عمرو بيقرأ بالهمز أرجئ. طيب يقرأ بإيه في الهاء؟ فلقيناه قال وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، يبقى أبو عمرو بيقرأ بضم الهاء في أرجئه. طيب يتبقى معنا السؤال الأخير، طب بالصلة ولا بالقصر؟ فقال وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. طيب الصلة ورش وابن كثير والكسائي وهشام، يبقى أبو عمرو مش فيهم، يبقى عرفنا أن أبو عمرو بيقرأ بالهمز مع ضم الهاء وقصرها. أدي أول واحد، عرفنا إزاي يا جماعة بنطلع الحكم من البيتين. طيب قلنا أن أرجئه بالصلة مع الهمز قرأها ابن كثير وهشام، نعمل نفس الكلام تاني، وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنة، قلنا أن نفر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. طيب يبقى ابن كثير وهشام قرأ بالهمز لأنهما من مرموز نفر، طيب قرأوا بضم الهاء ولا بكسرها؟ فلقيناه قال وفي الهاء ضم لف هشام، دعواه ابن كثير. طيب ابن ذكوان فين؟ مش معانا في ضم الهاء. خلاص يبقى نسيب ابن ذكوان دلوقتي. تمام؟ طيب يبقى ابن كثير وهشام قرأ بضم الهاء مع الهمز. بالصلة ولا بتركها؟ لأنه قال وصلها جوادا دون ابن كثير اهو لتوصل هشام. يبقى هشام وابن كثير قرأ بالهمز والضم مع الصلة. طيب آخر وجه بالهمز أرجئه اللي هو ابن ذكوان، نطلعه إزاي من على المتن؟ قال وعى نفر أرجئه بالهمز ساكن ابن ذكوان فيهم في اللي قرأوا بالهمز، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة ابن كثير ابن ذكوان مش فيهم، ولا في وأسكن نصيرا فازا برضو مش في الإسكان، واكسر لغيرهم يبقى هو من غيرهم الذين قرأوا بكسر الهاء. طيب يقرأ بالصلة ولا لأ؟ قال وصلها جوادا دون ريب لتوصل رمز ابن ذكوان الميم كلم الميم، وليس في من قرأوا بالصلة. يبقى عرفنا ان ابن ذكوان بيقرأ بالهمز والكسر مع ترك الصلة اللي هو القصر، فيقرأ أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. واضح؟ طيب ننتقل لترك الهمز. أرجه، وقلنا أول حاجة بالسكون قرأ عاصم وحمزة، عرفنا خلاص إن هم ما بيقرؤوش، عاصم وحمزة ما بيقرؤوش بالهمز لأنهم ليسوا من مرموزي، لأنهما ليس من مرموزي نفر. طيب بعد كده قرأوا بضم الهاء أو بإسكانها أو بكسرها، ليسوا في مرموزي وفي الهاء ضم اللف دعواه حرملة، وليسوا أو ذكرهم في وأسكن نصيرا فازا. يبقى عرفنا ان هم بيسكنوا الهاء مع ترك الهمز. تمام يا جماعة؟ طيب بعد ذلك قلنا أرجه بكسر وترك الهمز مع القصر ليس الصلة. قلنا قالون وابن وردان، سيبوا ابن وردان دلوقتي وخلونا في قالون. قالون وحده نجده أنه ليس من مرموز نفر الذين قرأوا بالهمز، وليس من مرموز ضم لف دعواه حرملة، وليس من مرموز وأسكن نصيرا فاز، فدخل في مرموز واكسر لغيرهم. طيب بالصلة ولا بالقصر؟ وصلها جوادا دون ريب لتوصل رمز قالون الباء، وليس في جوادا دون ريب لتوصل. يبقى علمنا أن قالون يقرأ بالكسر دخل في واكسر لغيرهم مع ترك الصلة لأنه ليس من مرموز جوادا دون ريب لتوصل. آخر حاجة أرجه وأخاه، الكسر مع الصلة، ورش والكسائي ومعهم ابن جماز وخلف العاشر من الدرة. خلونا في ورش والكسائي الأول، علمنا أنهما ليس من مرموز نفر فلم يقرأوا بالهمز، لم يقرأ بالهمز، وليس من مرموز لف دعواه حرملة في ضم الهاء، فقرأوا علمنا أنهما قرأوا إما بالإسكان أو بالكسر، وليس من مرموز وأسكن نصيرا فازا، إذن ليس لهما إلا الكسر. طيب هل بالصلة أم بترك الصلة؟ وجدناهما في قوله جوادا ورش وريب الكسائي، فقرأ بالكسر مع الصلة وترك الهمز. يعني إلى هنا ينتهي شرح باب هاء الكناية من الشاطبية، ويعني نشرع في شرح الدرة لنتمم القراءات العشر في باب هاء الكناية بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، يعني خمسة دقائق بالضبط ونستأنف الدرة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.